الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الله سبحان الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله أكبر. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله سبحانه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا المؤمنين الله سبحان الله

هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فعكزه موسى فقضى Oh! قتلت نفسا بالأمس. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من فاخرجني لك من أجل

صدق الله.